الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. باب الفدية. يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة، وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري به طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام 3 أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة و7 إذا رجع إلى أهله، والمحصر إذا لم يجد هديا صام 10 ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة وفي العمرة شاه، وإن طاوعته زوجته لزمها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، حق من حمد وأكرم من أعطى، وصلي وسلم على المصطفى وآله ومن اجتبى، أما بعد. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله محظورات الإحرام، نسب أن يذكر أحكام الفدية. إذن الفدية هي تفك الوزر والإثم الذي والتبع التي تحصل بسبب فعل المحظور. فأقول الله عز وجل قصد تعظيم أمر الإحرام وتخفيف التبع التي تحصل بسبب فعل المحظور، فقد خرج ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكأن هذه الفدية فيها شيء من الافتكاك، تفك الإنسان من التبع والإثم الذي تحصل بمثل هذا. ومحظورات الإحرام بالنسبة للفدية كما ذكرنا لها 4 أقسام، لأنها تتضح بالرسم التشهير بالصور. قلنا أنواع المحظورات بالنسبة للفدية 4 أنواع. قسم لا فدية فيه، هذا هو النوع الأول. وقسم فديته مغلظة وهو الجماع. وقسم مخير بين مثله من النعم أو إطعام أو صيام، وهذا كما سيأتي جزاء الصيد. وقسم بدأ به المؤلف فدية الأذى أو صيام أو صدقة أو نسك. فأما الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح. عقد النكاح باطل ولا يصح وليس في فدية. مع لو واحد عقد على امرأة وهو في الحملة في الحج فهذا لا يترتب عليه فدية، إنما لا يصح عقده وهو آثم بذلك. الثاني ما فديته مغلظة، وهو ذكرناه في درسنا السابق، وهو يترتب عليه 5 أشياء، وهو الجماع قبل التحلل الأول، هذا يترتب عليه فدية مغلظة ومنها البدنة. الثالث سندرسه في هذا الدرس هو جزاء الصيد الذي خيرت فيه الشريعة بين جزاء مثل ما قتل من نعم، ثم قال أو فدية طعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. أكثر شيء يقع فيه الناس وبدأ به المؤلف فدية الأذى، مثل أن يغطي الإنسان رأسه، أن يحلق شعره، أن يلبس محظور. فنقول عليك فدية الأذى، اصطلح الفقهاء رحمه الله بتسمية فدية الأذى، لأنها قال رجل أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، سموه فدية الأذى. فصيام أو صدقة أو نسك بأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، مخير على التخير. فهنا بدأ المؤلف قال يخير، فبدأ بالقسم اللي فديته فدية أذى، وهي الحلق والتقليم الأظفار وتغطية الرأس والطيب، 5 أشياء. فقد قال المؤلف هنا مخير بين أن يطعم 6 مساكين، مقدار الإطعام ذكره، مد بر مثل البر أو الطحين أو الرز، أو نصف ساعة من غير البر كالتمر والشعير، لأن العبرة في ذلك إطعام، أن يطعم مسكينا. ولو الآن في عصرنا الحاضر اشترى 1/4 دجاجة مع رز وأعطاه الفقير مسكين من الحجاج اللي موجودين في مكة أو من المحتاجين فأجزأ. الثاني صيام 3 أيام سواء متتابعة متفرقة. الثالث ذبح شاة، والدليل في الآية قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة لما جاء يشتكي هوام شعره، وش قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ بدأ يخير بين 3 أشياء، فقال له احلق رأسك، يعني خاص افعل المحظور لأنك يعني محتاج الآن، لكن حتى لو كنت محتاجا ومعذور يجب عليك الفدية. فقال احلق رأسك ثم اذبح شاة أو صوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. القسم الثاني ذكر المؤلف ما فديته الجزاء أو بدله وقتل الصيد. فقال المؤلف هنا وبجزاء صيد بين مثل إن كان أو تقيمه بدراهم إلى آخره. فهذا ذكر المؤلف رحمه الله نحتاج أن نقف عليه والارتباط بجزاء الصيد. الخيار الأول بالنسبة لمن وقع في جزاء في الصيد يعني صاد فقد فعل محظورا. طيب وش اللي يترتب عليه؟ نقول لا يخلو من حالين، إما يكون له مثل أو ليس له مثل، يعني يكون له مثل أو ليس له مثل، كما قال الله جل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فكيف المثل؟ النعم وش النعم؟ بهيمة نعم، الإبل والبقر وغنم. فإذا كان هذا الحيوان اللي صدته من الصيد البري طيب يشبه أحد البهائم الأنعام الثلاث فنقول يجب عليك جزاؤه. فتوضيح لهذا. الآن وش رأيكم في الحيوان الثاني؟ شوفوا صورته، النعامة وش تشبه النعامة؟ إبل بقر غنم شقرب شيء لها الإبل. فالنعامة أوجب فيها العلماء كما جاء في الحديث إبل، لو صدت نعامة يجب عليك بدنه بعير، لأن هذا مثل ما قتل من النعم. طيب وش رأيكم لو صاد البقر الوحشي أو الضيحي؟ أقرب شيء البقر يعني فيجب عليه. طيب الظبي الغنم، ممتاز صحيح. فإذا إذا كان له مثل طيب هذا الصيد فتذبح مثله من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم. الإشكال الثاني أو النوع الثاني الذي ليس له مثل، صاد المحرم شيء ليس له مثل، إن لم يقرر العلماء وسيأتي باب جزاء الصيد توضيح مثل هذا. فقد يكون مثل جراد عصفور ما له مثل، صاد الإنسان ماشي جراد ولا عصفور ليس له مثل، فهذا مخير بثلاث أشياء بنص القرآن. قال أو كفارة الطعام مساكين أو عدل ذلك الصيام. إما إن كان له مثل، حتى إن كان له مثل مخير، إما أن يذبح مثله كما قلنا الفرقة على الفقراء الحرم، يعني واحد صاد نعامة، يقول الخيار الأول عندك أنك تسوي تروح تأخذ بعير تذبحه وتوزع الفقراء الحرم هذا فدية، أو تنظر كم يساوي المثل وتخرج قيمته وطعامه. مثال قال البعير كم يسوى؟ يسوى 3000 ريال. خلاص أشتري طعام 3000 ريال أو عدل ذلك. طيب أو طعامه كما قال في جزاء مثل ما قال يحكم إذا وعدل منكم هديا بالغ أو كفارة طعام مسكين. إذن طعام مسكين طيب يعادل طيب قيمة المثل. الخيار الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. كيف؟ هذه بلا حسبة شوي. لو قلنا مثلا قيمة المثل 3000 ريال، جميل، لو بيشتري طعام بيشتري طعام 3000 ريال، ممتاز، يشتري مثلا 10 كيس رز مثلا افترضنا ويوزعها، يشتري وجبات فيوزعها بقيمة 3000 ريال. طب قال لا أنا منتقل للصيام أو عدل ذلك الصيام، نقول له كم يسوى الإطعام، يعني كم يكفي الإطعام، يعني كم يكلف إطعام مسكين واحد؟ قال لك مثلا 20 ريال. فتقول 3000 تقسيم 20 يساوي 150، إن تصوم 150 يوم أو عدل ذلك الصيام، هذا هو معنى التخيير. أما إذا كان لا مثل له، قلنا مثل عصفور يعني جراد ونحو ذلك، فهذا لك خيارين، إما أن تنظر كم قيمة الصيد المقتول ثم تخرج ما يقابل طعامه. العصفور هذا أو نوع من الطيور كم يسوى؟ لو بيع يسوى 50 ريال 60 ريال 100 ريال، خاصة تدفع قيمته وطعامه. أو تصوم عن إطعام كل مسكين يوم، ممتاز. قلنا لو 100 ريال قيمة الصيد العصفور ذا اللي صدته، تقول تقسيم مثلا الإطعام يكلف 15 ريال، تقسيم 15 يساوي 6 أيام، خلاص تصوم 6 أيام. هذه لعل المسألة قد لا تكون واضحة جدا، ولأنها أصلا نادرة كذلك، يعني في الواقع الآن فيها ندرة، وإن كان كما قلنا في درسنا السابق أن الرجل يبتلي عباده، لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم شيء قريب وسريع ورماحكم، لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله دم المتعة والقران، قال فأما دم متعة وقران فيجب الهدي. وهذا الهدي أيها الأحبة نعتبره ماذا؟ هدي جبران ولا هدي شكر؟ نعم، هذا دم المتعة والقران ليس دم جبران، ليس تجبر نقص حصل لك، إنما هو شكر لله عز وجل على أن يسر لك هذا. قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من هدي. وتعجبون النبي عليه الصلاة والسلام كم تقرب إلى الله عز وجل في حجة الوداع؟ كم؟ 100 من الإبل. طيب كم كان وذبح 63 بيده على قدر عمره، بقدر عمره كما زادت ولا نقصت، ثم أكملها علي رضي الله عنه. كم كان يكفيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم يجزئه؟ كم كان يعني هو كحاج، النبي صلى الله عليه وسلم حاج قارن، طيب كم كان يجزئه؟ 1 سبع بدنة، إن كان يكفيه سبع بعير. طيب ليش كل 100 ذي؟ ليش هذا كله؟ ايش؟ تقرب الى الله عز وجل. فمن تعظيم نبينا عليه الصلاه والسلام للحرم والتقرب الى الله عز وجل بنحر الدم، لان اعظم ما تقرب الى الله في هذا اليوم هو نحر الدم، فتقرب الى الله عز وجل تعظيم لله عز وجل وتعظيم لحرماته بان يسوق هذا الهدي ساقه علي بن طالب، جابه من معه من اليمن من الجنوب، فقربه نبينا عليه الصلاه والسلام كله لله عز وجل ذبح، وكان يجزئه سبع بدنه. فإذا وجد الهدي ذبحه. طيب كما قال إن لم يجد، قال فمن لم يجد؟ إما لم يجد الهدي نفسه أو لم يجد قيمته. هذا كثير في الحج الآن مع ظروف الحجاج الآن المادية، تجد الحاج يأتي من الجمهورية الإسلامية أو يأتي من إندونيسيا أو من غيرها، تجد جمع السنوات يجمع ريال مع الريال لين جمع 25,000 وستطيع يحج بها. الشاة تكلفة مثلا 600-800 ما يجد، فنقول إذا لم يجد مالا فينتقل إليش؟ إلى الصيام، كما قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، فيصوم كما قال المؤلف 3 أيام. 3 أيام الأفضل كون آخرها يوم عرفة، لها وقت يسمونه استحباب وقت جواز. وقت الاستحباب لهذه 3 أيام أن تصوم 3 أيام، ما هي؟ 7، 8، و9 يكون آخر يوم عرفة، يوم عرفة صائم. وإن كان هذا خلاف السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون لما شك الصحابة وأحضروا له لبنا شرب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أنشط للإنسان، لكن مثل هذا محتاج. لكن ما هو وقت الجواز؟ قالوا من حين الإحرام بالعمرة، من حين تحرم بالعمرة لك أن تصوم 3 أيام في الحج، و7 إذا رجعتم. رجعتم هل لابد يرجع الإنسان مثل الدمام حتى يصوم، أو يرجع لإندونيسيا إذا كان حج إندونيسيا؟ لا، إذا رجعتم أي إيش؟ إذا فرغتم من أعمال الحج، يعني يوم 13 يوم 14 خلص، خلص له أن يبدأ الآن يصوم 7 أيام، فمراد بالرجوع الانتهاء من أعمال الحج. واستحب أن يجعلها إذا رجع إلى أهله، إذا رجع إلى بيته. ثم ذكر المؤلف النوع الثالث المحصر، وسيعقد المؤلف له بابا خاصا، لكن المؤلف ناسب أن يذكر الفدية، لأن الله عز وجل ذكر في آية وأتموا الحج، قال فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. المحصر الذي لم يستطع دخول مكة فأحرم، إذ ما حصل لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية. طبعا الحنابلة كما سيأتي يقيدون الحاصر بسبب واحد وهو العدو، وهذا حصل في تاريخ المسلمين، حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية لما منعه المشركون، وحصل كذلك في تاريخ الدولة الأموية، حصل كذلك لما حاصر المجوس القرامطة فمنعوا الحجاج من الحج سنين. فالمقصود أن لو حصره عدو فهنا ماذا يفعل؟ خاص يذبح هديا ثم يحلق رأسه ثم يحل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في يوم الحديبية. لكن إن لم يجد هديا، كان يكون ليس عنده هدي أو ليس عنده مال، فالفقهاء رحمه الله ما فيها دليل، إنما قاسوها على دم المتعة فقالوا يصوم 10 أيام ثم يحل. قال المؤلف أما فدية الوطء فقد ذكرناها في درسنا السابق، فهو فدية مغلظة وهي البدنة، فإن لم يجد بدنه فقالوا كذلك يقاس على ما سبق فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. قال أما في العمرة إذا جمع في العمرة سواء قبل الطواف أو بعده قبل السعي يعني قبل التحلل منها فعليه فدية الأذى والتي من ضمن خصالها شاه. وفرق بين العمرة والحج كما فرق الصحابة كابن عباس رضي الله عنه، ومرتبة العمرة أقل من مرتبة الحج. طب بالنسبة للمرأة التي جامعها زوجها هل يترتب عليها فدية خاصة؟ قال المؤلف فرق بين حالتين، وإن طاوعته زوجته لزمها أو لزمها، فإن كانت مطاوعة وافقت زوجها وما عندها مشكلة فعليها كفارة كالرجل. كيف؟ يعني الأخ السوداني اللي قلنا لكم الأسبوع الماضي سأل افترضنا طاوعته زوجته، نقول عليك بدنة وعليها بدنة وغيرها من الآثار. أما إن كانت مكرهة فلا كفارة عليها، فإن الأصل كما تعلمون في شروط المحظورات أن يكون الإنسان عالما عامدا مختارا ذاكرا. انتهى المؤلف من ذكر الفدية، ثم سيذكر المؤلف شيء فصل له علاقة وهو تكرار المحظور وما يسقط بالنسيان لمن تدفع القيمة الفدية وأين ينحر الهدي. تفضل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه أو لا، ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، وفدية الأذى واللبس ونحوهما. واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه وجد. ويجزئ الصوم لكل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. جميل. قال المؤلف في مسألة وقوع الإنسان في المحظور لا يخلو من أحوال، إما يكون المحظور من جنس واحد، فهذا واحد كان محرم طيب، فكعادة الإنسان أحيانا ينسى أو يغفل. الآن هو رجل ليس ناسيا، الناس سيأتي الكلام عنه، هو تعمد مغطى رأسه طيب، نقول له محظور كذا بس قال حر برد طبعا هذا لا يعذر فيه، ليس لا يعذر عن الفدية، فغطى رأسه من البرد ولا من الحر طيب. ثم بعد نص ساعة بعد ساعة في نفس اليوم قبل أن فالمخلوط تكرر من جنس واحد كذلك قام وغطى رأسه، إذن تكرر المحظور من جنس واحد، فهذا ماذا نقول له؟ نقول لا يخلو من حالين، إذن في تقسيمين، إما أن يفتي إذا كفر عن الأولى فهذه عليك الطرد ثاني طيب، إن لم يكفر عن الأولى فكفارة واحدة تدخل هذه في هذا، لأن السبب واحد، هذه يسمونه تداخل الكفارات تداخل الأحكام. فنقول أنت يا أيها الأخ الحبيب الآن لما غطيت رأسك ثم غطيت رأسك بعد ذلك أنت فعلت الآن محظور لك من جنس واحد، فإن كفرت عن الأولى يعني أول ما صار المحظور أقول أطعم 6 مساكين قلت ما بتخلص من التبعة، ثم فعلت مرة ثانية يقول عليك فدية. أما إذا كانت من جنس واحد ولم يكفر الأولى فكفارة واحدة. وتحصل هذه كثيرا في مسألة مثلا لبس المحظور، لا سيما مع التشديد الآن في بعض الجهات، فتأتي الإنسان يمر بنقطة تفتيش مثلا وهو يدري أنه ما عنده تصريح ويدري أنه لو لبس بمشونة مثلا، ف بغض النظر عن أصل المسألة لكن تكلم عن حصلت وقعت كما يسأل الكثير من الناس، فهو الرجل ذا أول ما جاء لبس المحظور الثوب، ثم لما تجاوز خلع ولبس إحرامه، ثم جاء نقطة ثانية ونقطة عندما دخل مكة وحس فيه تشديد فقال لله ألبس ثوبك، فنقول نفس الحكم، إن كان كفر فخلص عليه كفر ذا، إما ما كفر هذا كفر واحدة. استثنى من ذلك كما قال المؤلف بخلاف الصيد، ما معنى هذا؟ أحسنت، الصيد تلزم بكل طيب بكل ما صاد أو بعدد ما صاد، فلو صاد حمامة وحمامة من جنس واحد لكن كل واحد كفار. طب وش رأيك عبد الله الصبيعي لو صاد ما شاء الله واحد ماهر في الصيادة؟ البخاري يقول تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة، فلو صاد مجموعة عددها ولا الرمية؟ إن هو رمية واحدة ما شاء الله طيح لثلاث. طيب وش رأيكم؟ واضح المسألة؟ هل عن كل صيد أو عن كل رمية؟ هو رمية واحدة وصاد ثلاث، صاد 25 على الرمية. طيب أسألت على عدد ما صاد، قالوا سواء صادها دفعة واحدة أو دفعات. الحالة الثانية والأحبة أن يكون المحظور من أجناس، وهذا ذكر المؤلف قال ومن قتل أو من فعل، طبعا نسخة، ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرامه. لا، هذا رجل فعل محظور من أجناس، افترض مثلا هذا الأخ اللي جاء بنقطة التفتيش فلبس ثيابه وغطى رأسه، هذا ايش رأيكم فيه؟ ألا فعل محظورين، لأنه لبس ثياب هذا مفصل، لبس مخيط وكذلك غطى رأسه، وافترض مرة واحدة قال خانت طيب ما شاء الله طيب، ما له دخل، بس قال حتى على الشك حتى ما يحسون أني طيب ودين عود. طيب هذا فعل كذلك محظور. طيب ما رأيكم هذا تتكرر الفدية بحسب عدد المحظورات؟ قال ابن سواء رفض إحرامه لا، كيف رفض إحرامه؟ قال أنا سقط إحرامه، هونت خلاص ترى راجع الدمام، لكم ما ينفعك ابن خان الحبيب، لأن قلنا من صفات الحج أنه لا يمكن أن يقطعه الإنسان إلا بالانتهاء منه، لأن قوة أتم الحج والعمرة لله، فلا يمكن أن يرفض الإنسان إحرامه، فأنت ما دام دخلت في العمرة دخلت في الحج يلزمك الانتهاء منه التحلل منه فلا تخرج منه، إلا طبعا إذا الإنسان حبس وكان قد اشترط. قالوا العلة لأن الإحرام لا ينفسخ فيبقى إحرامه، فصار الرفض للإحرام وجوده كعدمه. لكن استثنوا من ذلك الصغير، أحيانا يجيك واحد صغير عمره 4 سنوات منزمت عليه إلا يلبس تعود عشان تصوره عشان تربي على العبادة والطاعة، لكن مع ند الرجال شاف نفسه ما عليه ملابس ومدري إيش وكل شوي يطيح، طيب حس على قولهم طفش وزهق وكذا، طيب ومع ند الرجال وقال خلاص، فقالوا إذا رفض إحرامه الصغير حل منه، ولأنه ليس من أهل الوجوب، لأنه ليس من أهل الوجوب. ثم ذكر مؤلف مسألة أثر النسيان في المحظور، قال إذا وقع المحرم في المحظور وكان ناسيا ويلحق بالناس كذلك الجاهل والمكره، فنتفق أنه لا إثم عليه، لكن الفدية الحنابلة يفرقون بين نوعين من الفدية، ودي أحدكم يكتشف هذا من خلال كلام مؤلف. قال ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس، يقول هذه معفو في النسيان فيها دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. لماذا يا شيخ أنا فرقت؟ لماذا الحنابلة فرقوا بين اللبس والطيب وتغطية الرأس؟ هذه عادي إذا كنت ناسي ماشي أمورك والله عز وجل يعفو عنك وليس عليك فدية، أما أنك تقع في الوطئ والصيد ولا التقليم الأظافر ولا تحليق الرأس تقول ناسي لا ما ينفعك النسيان عليك فدية. وش رأيك وش الجامع يعني لماذا فرق وش الفروق؟ فهم الفروق للفقيه مهم. فضل عبد الله قصدك يقل في النسيان، يبدو هذه ممكن نسميها حكمة وليست علة، يعني قد تكون هي حكمة مستنبطة لكن ليست هي العلة المؤثرة عندهم. ما العلة؟ يسمونها الإتلاف. الإتلاف يعني خل نمثلها نقربها، أخونا عبد الله الصبيع جاء أخوك الصغير وكسر قزاز جاركم، هل عليه شيء؟ يضمن؟ كيف صغير طيب؟ كيف ضمنه؟ يعني يضمن وما يضمن؟ يضمن. ليش طيب؟ يقول لأنه إتلاف أتلف، فالإتلاف يستوي فيه الصغير والكبير، يستوي فيه القصد وعدم القصد، يستوي فيه النسيان والمكره. فهم قالوا الإتلاف في يعني الضمان في الإتلافات في المتلافات هذا يستوي فيه الجميع، فقالوا الوطء فيه إتلاف، الصيد نعم فيه إتلاف، تقليم الأظفار فيه إتلاف، حلق الشعر فيه إتلاف، فهذه يجب فيها الفدية فيستوي فيها العامد والناس والمكره، كما أوجب يعني الإتلاف في مال الآدمي ولا يعتذر بالنسيان. فلو واحد جاء أخذ جوالك كسره مثلا، ما يقول الناس يحسبه بجوالك، حسب جوالي، أنت ضامن. فهذا علة الحنابلة رحمه الله. أما الطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس هذه قالوا يعذر فيها بالجهل والنسيان، لأنها ليست إتلافا، ما في إتلاف، غطيت رأسي لبس ثوب ما في إتلاف، فهذه معذور فيها. لكن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن النسيان معذور في الإنسان على كل حال، وأن أنه مع النسيان والإكراه والجهل ليس عليه كفارة مطلقا ولا فرق في المحظورات. وهذه رواية عند الحنابلة اختارها ابن الجوزي وابن تيمية وابن القيم، ويفتي بها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. من يأتي بدليل خاص ذكره الله عز وجل في الإتلاف يبين أن النسيان معفو عنه، فانقرب لكم في الصيد، ومن قتله منكم متعمدا، هذا قيد، وهذا القيد له مفهوم. فمفهوم هذه الآية أن من قتل الصيد غير متعمد فليس عليه جزاء، قال ومن قتل منكم متعمدا فالجزاء. إذن فهذا لا شك أنه نص ظاهر على الأقل في المسألة أنه يعذر فيه إذا نسي الإنسان أو جهل. ثم ذكر المؤلف أين يوضع الهدي ولمن يقدم، قال وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي يهديه الإنسان يتعلق بالحرم أو الإحرام فهذا يعطى لمساكين الحرم، كما قال هديا بالغ الكعبة. ويدخل في هذا أربعة: الهدي الواجب كالشكر تمتع القران، وأي شيء يتطوع به الإنسان من هدي. إن أنت الآن كنت جالس في الدمام تعرف واحد بيروح لمكة تقول أخذ 600 ريال اشترى هديا تتقرب بها الله عز وجل، وهذه سنة يندر فعلها عند الناس، ولا كان السلف يفعلونها. أو أنت واحد راح الحج تقول أخذ جزاك الله خير 500 ريال واشترى به هدي وتقرب به إلى الله عز وجل في الحرم، فهذا من التقرب. كذلك الفدية بترك الواجب، فلو ترك الإحرام، ترك إحرام الميقات، ترك المبيت بمنى، ترك طواف الوداع، نقول عليه دم. طيب الدم يكون لمن؟ لمساكين الحرم. كذلك الإطعام، إطعام 6 مساكين في فدية الأذى وجزاء الصيد يكون كذلك للحرم. طيب مساكين الحرم من هم؟ يعني هل هم خاص تروح تدور واحد يعني وصفه سعودي ساكن في الحرم، تدور واحد مقيم لعشرين سنة في الحرم في مكة، إيش الضابط؟ طيب لو واحد حاج من حجاج جالس هالخمس أيام ذي هل يعتبر مساكين الحرم؟ نقول نعم. إذن كل من كان داخل حدود الحرم، كل من كان داخل حدود الحرم سواء كان من أهله أو من الحجاج الواردين كلهم من مساكين الحرم. ثم قال مؤلف فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى مثل لو لسان حلق شعر واللبس، قالوا هذا حيث وجد سببه، مثل دم المحصر، فإذا حصرت تدخل الطائف وتدخل جهة جدة مثلا وحصر الإنسان، طب خاص ما يحصل لن يدخل داخل شلون يروح مساكين الحرم. فهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيذبح طيب هديه في مكانه حيث وجد سببه. قال مولف ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم الذي وجب صيام 3 أيام إما في الأذى أو نحو ذلك فالصوم حيث شاء، نفعه مفتوح لا يتعدى غيره، نفعه لصاحبه فلا يتعدى غيره. قال مولف الدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم إذا قيل في عرف الفقهاء فهو شاة سواء من الذكر أو الأنثى، من الضان أو المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فسبع بدنة وسبع بقرة يجزي. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة. ثم ذكر مؤلف الباب اللي بعدها جزاء الصيد، تفضل. باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شاة. جميل. قلنا هذا الباب عقد المؤلف لبيان جزاء الصيد، وقلنا لكم الضابط في مثل ذلك كما ذكر العلماء هو قضية النظر في المثل، فما له مثل ينظر إلى ما جاء مثله سواء بنص النبي عليه الصلاة والسلام ونص الصحابة فالذي له مثل إما أن يكون قد حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا فيأخذ بحكمه، أو قد يكون حكم فيه الصحابة، أو يكون اثنان من أهل الخبرة كما قال رجل يحكم به ذو عدل منكم. وذكر مالك شيء من الأمثلة التي جاء فيها النصوص. فالآن ذكر المؤلف في النعامة، النعامة وين صورتها عبد الله؟ ثاني واحدة. وش رأيك وش تشبه النعامة؟ شوف رقبتها طويلة، وش تشبه؟ تشبه نعم الناقة. لذلك جاء في الحديث قال في النعامة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في النعامة بدنة. اختلف صحته، وصح موقوفا على الصحابة أنهم حكموا في النعامة ببدنة، ونقل الإجماع على ذلك ناقة. وإن كان طبعا جاء في صحيح مسلم قول جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة، قيل والبقر، قال وهل البقر إلا من البدن؟ لكن إذا أطلقت في الأصل أنها الإبل لا سمت في هذا الموضع. طيب المؤلف يقول هنا وحمار الوحش وبقرته والإبل والثيتل والوعل بقرة. شوفوا لاحظوا الآن حمار الوحش، حمار الوحش نقيل هذا الوضيحي أو الحمار الوحشي الأفريقي، كل حمار وحشي أقول إن ذكرتها في الدرس السابق. وش تشبه هذه؟ وش أقرب لها؟ بهمة أنعام الإبل والبقر وغنم، أقرب شيء إيش؟ البقر. نعم، لذلك حكم الصحابة بذلك. أما الأيل طيب قال هو الذكر من الظباء، والثيتل نوع من الظباء، والوعل كتيسر الجبل. أما الضبع، الضبع طبعا بعض الناس قد يستغرب هل يؤكل ولا سبع؟ من أدلة الدالة على أنه يجوز أكله أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم فيه يعني بالشاه، وهذا حديث جابر، فالضبع قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشاه، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بشاه دل على أنه يجوز أكله أنه صيد. وإذا صاد غزال مش أقرب شيء للغزال والضبي؟ إنما الشاه. وقالوا العنز يهدي عنزا، لأن أقرب شيء الضبي أقرب شيء لها العنز، صح؟ لأن مقطوع الذنب، والعنز مقطوعة الذنب، هذا حكم فيه عمر بن الخطاب. قال والوبر والضب والضب جدي. الوبر حيوان مثل الجرد، وتسميه العام أرنب وبري. لو صاد المحرم وبر أو صاد ضب يهدي جدي، جدي المعز الصغير عناق، لو منعوني عناقا ست شهور. واليربوع ثلاثة من جربيع. قالوا جفرة، والجفرة ما لها أربع أشهر من الغنم صغيرة. والأرنب عناق، الأنثى من أولاد المعز الصغيرة. والحمامة شاه، وهذه حكم فيها عمر وعثمان. أحسنت. قد يقول قالوا شلون الحمامة ما تشبه الشاه؟ قالوا في طريقة الشرب، الحمامة تشبه الشاه في طريقة الشرب. قالوا أن تعب الماء عبا، إذا قال كل منهما يعب الماء عبا. كيف؟ من طريقة شرب الماء، يعني تجد الشاه كذلك الحمامة تجد الماء طيب وتستمر تشربه إلى أن تشبع، ما ترفع رأسها هنا. فقالوا إن في شبه بطريقة شرب الحمامة والشاه، صحيح بس حكم بها الصحابة. بعد ذلك إذا وجدنا حكم للصحابة نقول به، وإلا نحكم به ذو عدل منكم. وإذا ما وجدنا شيء مثل الجراد العصفور، ما وجدنا شبه، فنقول الحل إيش؟ يعني إطعام أو صيام. إطعام بقيمة هذا بقيمته، نقول العصفور يكلف 50 ريال، خلاص نطعم 50 ريال. إذا ما تيسر إطعام إن لنا خيار آخر، إطعام، إطعام بقدر الإطعام، عفوا صيام بقدر الإطعام. فقلنا الإطعام 50 ريال، 50 والترى الإطعام الواحد كلف 15 ريال، إذا 50 تقسيم 15 يساوي مثلا 4، خاص صوم 4 أيام. جيد. ثم ذكر في صيد الحرم، تفضل. باب صيد الحرم. يحرم صيده على المحرم والحلال، وحكم صيده كصيد المحرم، ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين إلا الإذخر، ويحرم صيد المدينة ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه. وحرمها ما بين عير إلى ثور. عير. عير إلى ثور. جيد. ذكر المؤلف هنا صيد الحرم وصيد المدينة. قال المؤلف يحرم صيده على المحرم والحلال. وهذا من خصائص مكة والمدينة أن الله عز وجل عظمها، ومن تعظيم لها أنها جعلها حرما آمنا من الأمن حتى الصيد يكون آمنا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة قال فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، قال لا يقتل خلاها ولا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها حتى تنفير الصيد، مو بصيد تنفيره. قال المؤلف وحكم صيده كصيد المحرم، أي في جزاء الصيد. فصيد الحرم لو إنسان داخل مكة وليس محرما جالس أو يعني من أهل مكة فهذا كذلك فيه جزاء، قال لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة للجميع. قال المؤلف ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين، وكذلك من الأمن حتى النبات يأمن، فيحرم قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضر، والمراد بذلك ما أنبته من؟ الله عز وجل، غير ما أنبته الآدمي. لو كان عندي مزرعة أو استراحة أزرع فيها في مكة أو المدينة يقول لا بأس لا شك في ذلك. أما إذا كان شيء يابس هذا يجوز كذلك قطعه. إذن المحل الذي فيه تحريم هو الأخضر الذي أنبته الله عز وجل، حشيش نبات أخضر أنبته الله عز وجل. قال ولا يقتل خلاها ولا يقطع شوكها ولا يعضد شجرها. استثنى المؤلف كما استثنى النبي عليه الصلاة والسلام الإذخر، كما جاء عن العباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر، قال فإنه لبيوتهم وقبورهم، فقال إلا الإذخر. وكان الإذخر نوع من الشجر يجعلونه في البيوت لتثبيت الطين، يجعلونه فوق الجريد فوق عسب النخل، تعرفون بيوت الطين وكذلك ما يسمى العريش، يحطون سعف نخل يجعلون الإذخر لأجل تثبيت الطين، وكذلك يجعلون في القبور يمنع تسريب التراب أو تسرب التراب إلى الميت. أما في المدينة فقال المؤلف يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرام أو حرم ما بين عير أو عير إلى ثور، اتفق عليه. وجاء إن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وإني حرمت المدينة، لكن الفرق أن المدينة لا جزاء فيها، فإذا صاد الإنسان صيدا في المدينة لا جزاء فيه. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب جزاء، والعبادات توقيفية، لكن عليه وعيد عظيم في الدنيا وفي الآخرة كما جاء في الحديث قال فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. في المدينة يستثنى الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يعني المدينة أوسع فيها الأحكام، فيقول يجوز أن تأخذ ما دعت الحاجة إليه، لدعت أهل الحاجة اسمها منطقة المدينة منطقة زراعية، وإلى الآن من وقت النبي عليه الصلاة والسلام ومن قبله كانوا يزرعون، فيقول يجوز أن تأخذ ما دعت الحاجة إليه كالعلف للبهائم، تأخذ أنت محتاج، أو تأخذ قالوا مثلا لما نص على صاحب الروض المساند، يعني تأخذ خشب لأجل تجعلها مسند أو رحل للبعير أو آلة الحرث تاجها. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في أبي داود قال ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها سلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. أما حرم مكة فقلنا الأصل لا يجوز حتى لو كان إنسان محتاج إلا للضرورة فقط. قال ما في حد حرم المدينة، عندنا حدودين من الشرق إلى الجنوب، من الشمال شرق الغرب من الشمال الجنوب، فلبتي المدينة الحرتين تسمون الحرتين، الحرة الشرقية والغربية، هذه حدودها من جهة الشرق والغرب. ومن الشمال والجنوب جبلان، لو كنت في المسجد النبوي أو أي جهة تشوف الجبلين ما بين عير إلى ثور، ثور جبل قريب من جبل أحد. طبعا هل هذا جبل ثور اللي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة؟ هذاك يختلف، هذاك غار ثور وهذاك في مكة، هذا اسم على اسم فقط. هذه حدود الحرم المكة، يعني كنت تلاحظون الآن في حدود طيب تتضح، يعني مثل لو تروح مثل جهة الطائف طريق السيل تشوف وانت راح أو طريق الهدى تشوف قبل جامعة أم القرى في لوحات، يعني جامعة أم القرى تلقى فيها دكاترة نصارى ولا فيها محطة القطار يشتغل فيها نصارى ولا صينيين ونحو ذلك من خارج الحرم، واضح؟ فكذلك لو تروح طريق جدة تشوف أول ما تطلع يجيك حدود، فإذن في حدود. وأقرب حد كما ذكرنا في درسنا السابق منطقة إيش؟ التنعيم، أول طريق المدينة من 4 كيلو من جهة من نفس المسجد الحرام، وهذه العلامة التي دائما توضع لبداية حد الحرم، مكتوب عليه بداية حد الحرم. ثم ذكر مؤلف أحكام دخول مكة. قبل ذلك كان في سؤال أما سبق، لا بعضهم ما في كفارة، بعضهم قال أن الدليل ورد في حلق الرأس كما قال الله جل فمن كان منكم ألم من رأسه فدية، قالوا الدليل ورد في الفدية في حلق الرأس فنقتصر عليه. أما من فعل محظور مثل لبس مخيطا أو غطى رأسه فهذه لم يرد فيها دليل وليس فيها إتلاف أصلا، فعليه الإثم فقط. إيه نقول لو استمر خص فعله مرة واحدة، يعني خص كان تعرض مصلحة مفسدة، يعني تعرض له ما زال المال زوال تام، فلعله يعني لو فعل وهو لم يزل المانع بعد، لا زال المانع مستصحب موجود يعني، فإلى أن ينتهي المانع ويضمن فعلا دخول مكة فهنا ينزع. طيب جيد، هو سؤال جيد، الناس تختلط عندهم حتى بعض المفتين لأنه ما يفهم قد يكون السؤال. فنقول فرق لازم اللي يحصل عند نقاط التفتيش وغيرها، نقول الناس لا يخلو من حالين، إما أن يكون أحرم بنيته ونوى الدخول في النسك لكنه لبس أو بقي على ثيابه، هذا شو يسميه؟ هذا فعل محظور، فعليه فدية الأذى المخير. الحال الثاني لا، يقول أنا لن أنوي ولن أدخل في النسك ولن أحرم، يبقى على ثيابه، يقول إن شاء الله لا دخلت تيسرت أموري بالعافية وصلت مكة سأحرم بالعمرة أو بالحج، فنقول هذا ترك واجبا لأنه تجاوز الميقات دون إحرام وهذا عليه دم. ففرق بينهما، هذا فعل محظور الأول وذا ترك واجب، هذا من جهة الحكم. من جهة الأثر والفدية هذا مخير كصيام أو صدق ونسك، وهذا لا يجب عليه الدم، إذا قول ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم له ذاك، لكن أفضل قبل السنة لا يضحي إلا كان هو أو وكل أولاده وأسرته يضحون عنه فله ذلك، كان يضحي عن بيته والبيته يضحي في بيته إلى ما يصير، لكن لها أثر منها أنه ما إذا مر قبل الميقات لا يأخذ بشعره ولا ظفره، لكن يفعل الواجب يجب عليه، يعني يجب عليه أن يقصر، وكذلك قبل إذا أحرم بالعمرة كمتمتع فإنه يحلق ويقصر شعره، هذا نسك لا يفعله ترفها، إنما يفعل نسك فيفعل. طيب صدر غنى. باب صيد الحرم. باب دخول مكة. يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، ثم يطوف مطبعا. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، وإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف 7، يرمل الأفقي في هذا الطواف 3، ثم يمشي 4، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نكسه أو طاف على الشاذوران أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي الحجر أو جدار الحجر أو جدار الحجر أو عريانا أو نجسا لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. ولا الحجر، الحجر أصح أليس كذلك؟ نضبطها في النسخة هذا. نعم. وليس الحجر الأسود، لا الحجر، حجر يسمى حجر اسمي. جميل. فذكر المؤلف باب دخول مكة، أي كيف يدخل من أي جهة، وباب وأحكام دخول مكة. قال يسن من أعلاها، أعلاها من جهة الجنوب وتسمى الآن الحجون في تسمعون تشوفون لوحات الحجون في مكة. طب هذا محل خلاف ومترتب على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج أو في غيره. إذا قصد إذا لم يقصده قصدا إنما فعله لأن هذا مقتضى الحال أو طبيعة الطريق، فهل يتعبد الله عز وجل ويقرنه سنة؟ فالظاهر عند الحنابلة نعم، أنه إذا استطاع الإنسان يوافق السنة فهو أولى. يعني تأتي طب أنا جاي من جهة الطائف، كيف أروح جهة الجنوب؟ مو بطريقي طيب، أو جاي من جهة أخرى. فالمؤلف يختار أن تدخل كما دخل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا، كما جاء مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. الخروج من الثنية السفلى اللي تسمى كدي، تسمع موقف كدي لجهة شارع أجياد وتمشي معه يعني. فهذا خرج من النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يخرج خرج منها. لكن قلنا الأقرب الله أعلم أن الأمر يتعلق بما هو أرفق بالإنسان حسب طريقه. والمسجد من باب بني شيبة، طيب هو يسمى الآن باب السلام من ناحية المسعى. قال مولى فإذا رأى البيت رفع يديه وقال مورد، يسل الداخل إذا رأى الكعبة طيب يرفع يديه ويدعو. ومما ورد أن ابن عمر كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا جلالي ويحيينا ربنا بالسلام، وإن كان في كلام في صحته، لكن الذي ثابت هو دعاء دخول المسجد كما هو في أي مسجد. ثم يطوف طبعا طبعا معلوم كما ترى في الصورة، بحيث يكشف كتفه الأيمن مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان، فالطباع أي فعل الطباع. ويستحب في طواف القدوم خاصة، يعني الطواف الأول طواف العمرة طواف الحج الأول. أما في طواف الحج في يوم عرفة يوم العيد لا، أنت غالبا أصلا لابس ثيابك، فلا حتى كنت لابس إحرام فلا يشرع لك الطباع. والسنة أن يكون الطباع في جميع الطواف. وإذا فرغ من الطواف سوى رداءه وغطى. ومن أخطاء الناس كثيرا في الحج وفي العمرة أن تجد بعض الناس أو الصورة الظاهرة لو لم تأخذ لقطة صورة كثير من الحجاج تجد أنه يطبع في كل الحج أو في كل العمرة، هذا خطأ. ويتأكد تغطية المنكبين وين؟ في الصلاة، صلاة ركعتين في الفرض كما تعرفون في الحديث. قال مالك يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارئ المفرد بطواف القدوم. فأول ما يبدأ الإنسان بالطواف، فتقول أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الطواف. لين الطواف تحية المسجد، تحية المسجد الحرام. قال فيحاذي، ذكر مولف صفة الطواف، فيحاذي الحجر الأسود. وطريقته كما ترى في الصورة هو معلوم عندنا بحمد الله، أن يقف أمام الحجر الأسود موازيا ومقابلا له. طيب ثم يبدأ بالدوران الكعبة بحيث يجعل الكعبة على يساره. طيب أنت يسر هو أفضل أن يقبل الحجر الأسود، والحجر الأسود فيه يعني ترتيب. الأفضل يعني تقبيل الحجر واستلامه له مراتب، الأفضل أن يقبله يعني أن يمسح بيديه ويقبله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ويسجد عليه يعني من شدة التقبيل. الثاني انشق فيستلمه طيب بيده ويقبل يده، قد يكون زحمة وكذا، فعلى الأقل تستلمه بيده وتقبل يده. الثالث حتى إذا ما قدرت عليها طيب تستلمه بشيء طيب ويقبله، فيكون معك عصا ولا مظلة طيب. وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه استلم الركن بمحجر محجن عصا معه ثم قبل المحجر رواه مسلم. طيب هذه الآن ثلاث مراتب. باقي المرتبة الرابعة انشق كل ذلك كحال كثير منا الآن في الزحام، ماذا يفعل؟ يكتفي نعم بالإشارة. هل يقبل يده كما يفعل بعض الناس؟ طيب لا يشرع التقبيل، إنما كان إذا مسح الحجر، وهذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالإشارة تكون باليد اليمنى لا بجمع اليدين، إخطاء الناس بجمع اليدين، تكون بالإشارة باليد اليمنى. ويقول ما ورد. أما في ابتداء الطواف فيقول الله أكبر. ورد عن ابن عمر أنه كان يقول بسم الله الله أكبر، فلو قالها كما يقول الشيخ عبد الكريم الخضير في أول طواف لكان حسنا، لكن لا يكررها مع كل شوط. ولكن ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الله أكبر، ويقول أن بداية كل شوط الله أكبر، ثم ينشغل. ما هو العبادة في الطواف؟ العبادة في الطواف هو الطواف، العبادة هو الطواف، أنك تطوف لله عز وجل. يعني ذات الطواف هو التعبد، أنك تطوف، طواف تعظيم الله عز وجل. ويطوفه بالبيت العتيق. إذن لو طاف الإنسان وما ذكر ساكت، ما قال الله أكبر وقال اذكار وشيء، صح طواف. إذن هو التعبد هنا بالطواف، أنك تطوف معظما لله عز وجل، تحرك يديك قدميك تمشي. طيب تطوف، لأن الطواف الآن الناس ليس مشركون، وبعض أهل البدع يطوفون عند القبور، يطوفون عند كذا. إذن الطواف تعظيم، تطوف على شيء تعظيم. فإذن العبادة هو الطواف، ولكن جعل الطواف لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث، إنما جعل الطواف والسعي والرمي لإقامة ذكر الله كما جاء في الحديث الحسن. يقول ما شاء الإنسان ينشغل بالدعاء قراءة القرآن، وإذا جاء بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول ما ورد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومناسبته في آخر كل شوط أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم أدعيته بمثل هذا. طيب قد جاء كذلك في آيات الحج، قال سبحانه وتعالى يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: ويجعل البيت عن يساره. هذا أمر شرط من شروط صحة الطواف. ويطوف سبعا وليس التطوع بأقل من ذلك. وقال: من السنن يرمل الأفقي. الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى. والحكمة من يعني لماذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في أول الإسلام؟ هو إظهار إيش؟ القوة. تعرفون هذا ثابت في الصحيحين، لما جاء الصحابة في عمرة القضاء، طيب كان المشركون موجودين في مكة، فكان عندهم إشاعة وتشويه لسمعة الصحابة، قال: سيأتيكم قوم من يثرب وهنتهم حمى يثرب. معروف يثرب فيها حمى مرض. فيقول اللي كانوا معنا من الصحابة وكذا في الناس في مكة كانوا شطين وأقوياء، لكن لما راحوا المدينة بدوا يشوه سمعتهم حتى بالبنية، وهنتهم حمى يثرب. فجلسوا من ميل الحجر، الحجر يعني كانوا مدرجات كذا بجنب هذا، يطوفوا يعني ينظرون للناس المسلمين الصحابة وهم يطوفون. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر قوة وجلد الصحابة، طيب فشرع أمرين: الاطباع، فالاطباع أن يكشف العاتق الأيمن، لأن الآن إذا واحد في النوادي الرياضية الآن وش يهتمون بالعضلات وكذا، طيب فحتى تظهر عضلاتك، تظهر فعلا جلدك. طيب فأراد مثل ذلك، فإظهار العضد لأجل إظهار هذا المعنى للمشركين. الثاني الرمل، إن الرمل والإسراع دلالة النشاط والهمة. طيب فلهذا شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يسأل سائل: طيب انتفت الحكمة الآن، طبعا ما في مشركين، إذن لا يشرع. يعني هذا كان شرع لسبب، وانتفى السبب بعدم وجود الكفار في داخل مكة، فلا يشرع الرمل ولا الطواف ولا الطباع. وش رأيكم؟ هذه شبهة، إن من يناقش هذا؟ أحسنت. أول شيء أنه فعله النبي بحجة الوداع، حجة الوداع كان مكة كلها مسلم، فدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبتها. ثم المعنى موجود ليستحضره المسلم، أن يظهر قوته ويظهر عزته، حتى لو يكون هناك يعني أهل الشرك أو كفر ينظرونه، يعني مقصود من المسلم أن يظهر اعتزازه. ثم يتذكر المسلم هذا المعنى في أثناء الطواف، يتذكر أنه كيف كان الصحابة يظهرون العزة والقوة في مثل هذا الموضوع. قال المؤلف: استلموا الحجر والركن اليماني كل مرة إن تيسر له. أما الاستلام في الحجر في الركن اليماني فهو يمسح فقط من تقبيل. قال: ومن ترك شيء، ذكر المؤلف عدة حالات لا يصح فيها الطواف، منها إذا ترك شيء من الطواف فلا يجزئ، مثل ترك شوط أو طاف خمسة أو لم ينوه طاف عبادة، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى الإنسان كيف يطوف ولا ينوي؟ لو نوى الإنسان البحث عن شخص ضايع ولده ولا ضايع جوال ولا ضايع كذا وطاف وقاعد يطوف، دار مرتين قال: تدري كم طواف؟ باقي خمسة شواط. نقول: ما صح، إلا خمسة أشواط من الشوطين الماضيين السابقين ما نويت، أو نكسه، لا مو بنكسه، إيش قال؟ أو لم ينوه أو نسك، يعني أو طاف ولم يحدد النسك. كيف صورة المسألة دي؟ يعني طافه ما يدري هو عمره هو حج هو قارن مفرد، فلابد أن ينوي حتى ينصرف إليه. أو طاف على الشاذروان، الشاذروان هو البناء المحيط بالكعبة الفاصل عن جدارها، والآن هو رخام، تعرفون يعني اللي يثبت الجزء الأسفل من الكعبة اللي صاير طالع شوي. طيب ممكن يسأل لو كان نشيط كذا قد يعني يطوف عليه، يعني يصعده وحين يزاحم الإنسان فيصعده، يقول لا يجزئ لأنه من البيت، والله قبل يطوفوا بالبيت العتيق. أو جدار الحجر، يطاف على الجدار، جدار الحجر عفوا. الحجر ما هو؟ أليس الكعبة ترك الصحابة بناء جزء منها؟ ليس الصحابة، نعم، المسلمون عفوا مشرك قريش لما نقصت قصرت بهم النفقة، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة لكن منعه من ذلك إيش؟ لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لا هدمت الكعبة ولا بنيتها قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم باب يعني مراعاة المصالح الفاسد، طيب رأى أن تبقى الكعبة على بناء قريش وليس بناء إبراهيم. فلو طاف على جدار الحجر فقد طاف من وسط الكعبة فلا يجزئ. أو عريانا، طيب إذا طافه عريان فلا يجزئ. قد كان المشركون تعلمون أنه كانوا يطوفون، لكن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في العام التاسع ألا يطوف في هذا البيت مشرك ولا يطوف في البيت عريان. وكان بعضهم يقول لا نطوف بأثواب عصينا الله فيها، وكان من طريقة قريش في استغلالهم أنه كانوا يجبرون الناس الحجاج على الشراء منهم، طيب والذي ما يشتري منهم طيب يمنعونه من أن يطوف بلباسهم حتى تأتي المرأة فتقول الله اليوم يبدو بعضه أو كله ولا وما بدأ منه لا أحله. قال أو نجسا، يطاف عليه نجاسة، من شروط صحة العبادات اجتناب النجاسة. قال سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وقال الطواف بالبيت صلاة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذا سنة، والسنة أن يقرأ واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، ويستحب أن يقرأ فيهما بالإخلاص والكافرون. ثم قال مؤلف السعي، نختم به تفضل. ثم يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. فإن بدا بالمروة سقط الشوط الأول، ويسن فيه الطهارة والستارة والموالاة، ثم إن كان متمتعا لا هدي معه، قصر من شعره وتحلل، وإلا حل إذا حج، والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. سنذكر مولف أحكام السعي والتحلل من عمره. قال ثم يستلم الحجر، إذا فرغ الطائف من ركعتي الطواف يسن له، وهذه سنة قد يغفل عنها كثير من الناس، أنه يرجع للحجر الأسود ويستلم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، ثم يخرج إلى الصفا من بابه، أي باب الصفا، والآن تشوفون لوحة يعني عند البناية التركية باب الصفا، فيصعد الجبل ويلزمه البداء بالصفا ويرقاه حتى يرى البيت، إن استطاع يرقى، الآن الجبل موجود في الدور الأرضي، طيب وإن كان في دور آخر فإنه يذهب إلى مكان بحيث يمكن أن يرى الكعبة، هذا سنة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، أنه قال فبدأ بالصفا فرقى عليه. وسنة أن يقرأ عند صعوده أول الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، بعض الناس يقرأ الآية كاملة ما ورد، لورد فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله. بس. حتى اختلف العلماء يعني هل هو سنة أم قالها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعليم، يعني قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهل يقولها من كان مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون معلما أو مرشدا على الحجاج فيقوله، لكن الأكثر أنه سنة، إن أنه فعله النبي صلى الله عليه وسلم قام تشريع فتستحب، ويستقبل القبلة ويدعو، قال ما يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، يكبر ويوحد الله عز وجل ويكبره ويقول الدعاء المعروف عندنا لا إله إلا الله، ثم يقول وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو. يسن أن يكون كثيرا ويدعو بين ذلك، قال يقولها ثلاثا ويدعو بين ذلك. طيب كم يقول الدعاء؟ إذا قلنا يقولها ثلاثا لا إله الله لا إله الله لا إله الله ويدعو بين ذلك، كم يكون؟ نعم الدعاء مرتين، فيدعو بين لا إله الله ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى آخر، فرغ هبط ماشيا طيب إلى العلم الأخضر اللي هو أصله الوادي كانت تسرع فيه هاجر أم إسماعيل، ثم يواصل مشيا وقال أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، ثم يمشي ورق المروة يفعل ويقول ما قاله، لكن لا يقرأ الآية إنما يقرأها في أول طواف سعي، لكنه يكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله ثم يدعو. قال المؤلف ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، لو لسان أنا جاي من جهة المروة فخل أبدأ بالمروة، قال سقط الشوط الأول، ليش؟ احذف يسوي الديليت الشوط الأول لأنه قبل الصفا فهذا لا ينفعك. قال المؤلف ذكر من السنن في السعي الطهارة، فلو سعى محدثا جاز، إنما يشترط الطواف على قول الجمهور والعلماء في الطهر في الطواف. وما الدليل أن الطواف يصح فيه أو لا يشترط فيه الطهارة على السعي؟ أحسنت، في قصة عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فلو الحائض مثلا هو حدث أكبر لما انتهت من طوافها جاء العذر الشرعي الحيض، فنقول عادي اسعي، والسعي يعتبر والمسعى خارج الحرم، يعني خارج الحرم، يعني كان مشعر مستقل خارج الحرم، وكان اختلف فيه الآن لما اتصل صارت البناية متصلة، والأول كان في سوق بينه كان في طريق. قال المؤلف والستارة أو الستارة وهي ستر العورة، وهذا على سبيل الاستحباب، لكن لا يعني سيتساهل في عورته، لكن لو خرج شيء من عورته صح. والموالاة، الموالاة بلا شرط السعي، هذا وش حكمه؟ قال والموالاة بين شرط السعي طيب سنة، يعني هل الموالاة هنا قصد المؤلف بين الطواف والسعي؟ هذا ظاهر من السنة، لكن الموالاة بين شرط السعي المشهور عند المذهب أنه شرط، لأنه لا يكون عبادة إلا كان متوالي قياس على الطواف. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر مشاره وتحلل. إذا كان الإنسان قد فرغ من السعي متمتعا ولم يسق الهدي، شو نقول له؟ الآن قصر شعرك، انتهت العمرة، قصر شعرك وتحلل من ثيابك، العمرة انتهت. طيب لماذا المؤلف قال قصر ولم يقل حلق؟ عشانت، لأن الآن قريب وقت الحج غالبا فيقصر توفير يوفر الحلق للحج، وإلا حل إذا حج. إن كان متمتق الساق الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن طالب فنقول لا، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله أي يوم العيد. قال المؤلف والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. متمتع متى يقطع التلبية؟ إذا شرع في طواف العمرة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن التلبية إجابة للنداء، وقد أجاب النداء والآن سينشغل بعبادة أخرى وهي الطواف والذكر. أما القارئ المفرد نعم، لا قارئ المفرد يستمر، لأنه لا يزال في إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة فيبقى على تلبيته. هذا أشهر الأحكام التي ذكرها المؤلف، وصفة الحج تكون إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا كان في سؤال أو إضافة تفضل عني. جميل، أحسنت، سؤال جيد. يعني هل الآن التكبير ومثل سيأتي في السعي متعلق بأول الطواف أو متعلق بمرور الحجر؟ فإذا قلنا بأول كل شوط يكون كم مرة؟ سبع مرات. أما إذا قلنا يتعلق بالمرور فيكون ثمان، لأنك آخر شوط السابع كذلك تكبر. والأقرب هو قول جمهور أنك تقول في بداية كل شوط، وإن كان الشيخ عبد الكريم المقدس له قول آخر أنك مع كل بداية مع كل شوط، أو مع كل مرور فيكون ثمان مرات. أما السعي فالمسألة أكثر إشكال، يعني هل السعي يعني متعلق التكبير والدعاء في الصعود الجبل أو بداية كل شوط؟ والجمهور كما قلت على أنه مع بداية كل شوط. هناك قول آخر بعض الحديث، وهو قول أختار لابن باز رحمه الله وغيره، أنك تقول ثمان مرات لأنه متعلق بالصعود، فأنت تصعد ثمان مرات من آخر شوط السابع تصعد المروة فتقول. لكن أقرب والله أعلم أنه سبع مرات وأنه متعلق ببداية كل شوط. سم. نعم. لا ما يقطع الطواف هذا، هو نقول لا شك أن أولى الموالاة بينهم، لكن إذا تركها لعذر فلا يقطع، لعذر مثل راحة يسيرة دورة مياه وخلاء ونحو ذلك. لكن السؤال إذا طاف شوطين ثم ذهب إلى شقته جلس مثلا ساعتين ثلاث ساعات ثم أراد يرجع، فالحنابلة كما ذكر عنه في مطولاتهم أنه يجب عليه أن يعيد طواف يستأنف من جديد طوافه، وكذلك مثله السعي. أما الموالاة بين الطواف والسعي فهذا السنة عند الجميع، لو كما يفعل بعض الناس طاف ثم قال أشعر بتعب ومرهق يروح للسكن ويرتاح ست ساعات ثمان ساعات ويرجع عجز سعيه. لا إشكال، ويبدأ من حيث وقف. ممتاز. يعني مسألة الآن مع سيدات الحديث الآن في طريقة التنظيم، فنقول هل يجب على الإنسان في الدور الثاني والثالث أو في ممر العربات ومسعى العربات أنه يأخذ الدورة كاملة؟ نقول لا، يعني هو لا يشترط الإنسان أن يصعد، افترض أنه شيل المنظر هذا والشكل وكنا في الدور الأرضي، هل يستحب أو يجب على الإنسان أن يصعد جبل الصفا كله؟ لا، أنت تصعد أول الصفا بحيث ترى الكعبة. فنقول المجزئ أنك تصل إلى ما يسمى آخر نقطة للعربات، فلو دورت من هناك صح، المقصود أنك تكمل الشوط كاملا، والشوط ينتهي بآخر ممر العربات. فلو لسان يعني، لكن أولى أن يمشي قليلا حتى يدعو حيث يكون في منطقة في الجبل نفسه. إلا موات الحديث قل أربح الله تجارتك إذا الرجل يبيع ويبتع في المسجد. أحسنت إذا تبرنا، لكن جزء مما يحصل أحيانا داخل، لكن إذا كان داخل المسعى أقول كثير أنه لا يدخل فيه. تفضل. كلها نعم يستحب، هي سنة أنت يسر أو على الأقل يتجه لجهة الكعبة. الصفة غالبا بعض الأدوار يمكن تشوف، لكن مرة صعب هنا في ظل التحديثات الآن والتوسيع. سمع عبد الله أختم سؤالك. إيه لا بس يجوز للمرأة أن تستخدم موانع الحيض إذا كان يعني بدون ضرر، فلا بس يعني. الله جزاكم خير وزدنا وإياكم علما وهدى وزر الشباب.